الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. مرحبا بكم إخواني في هذا اللقاء الجديد في سلسلة سير إعلام الهدى، ومعنا في هذا اللقاء عالم جليل وعابد من العباد ومحدث من المحدثين، حاز لقب أمير المؤمنين في الحديث كما حازه شيخه أبو بسطام شعبة ابن الحجاج الواسطي كما مر معنا في اللقاء الماضي. وهذه مثل هذه الألقاب أمير المؤمنين والحافظ وثقة ثبت وغيرها أو الحاكم، كل هذه ألقاب وألفاظ ومصطلحات يطلقها أهل العلم على من حصل مرتبة معينة من مرتبة العلم في التحديث والجرح والتعديل. فهو الشخصية التي بين أيدينا في هذا اللقاء قد نال هذا اللقب أيضا، لقب أمير المؤمنين في الحديث، وكان كما قلت لكم كما سنرى بإذن الله عز وجل في هذه الدقائق اليسيرة، كان علما من علماء الأمة وجهبذا من جهابذتها. هو سفيان بن سعيد الثوري. سفيان الثوري يعرفه كثير من الناس حتى من عوام المسلمين، ربما سمعوا باسمه هذا الإمام العابد الزاهد، نحسبه كذلك والله حسيبه. سفيان الثوري من الناس أو من العلماء الذين افتري عليهم، وذكرت بعض القصص في سيرته وهي قصص موضوعة مكذوبة كما هو الواقع في بعض العلماء، ومر معنا منهم أبو حنيفة رحمه الله أيضا ذكر عنه يعني بعض القصص المكذوبة الموضوعة، إما من قبل محبيه والغالين فيه أو من قبل المجافين له والحاسدين والحاقدين عليه. وأهل السنة والجماعة دائما يعني يكونون وسط بحمد الله عز وجل، ويدورون مع الحق حيث دار، ويحسنون الظن بعلماء الأمة. فسفيان الثوري رحمه الله أبو عبد الله ممن ناله شيء من ذلك. فمن هذا ذكر حقيقة قبل أن ندلف في سيرته والنقف وقفات موجزة معها، يعني هذه حقيقة خبر ورد عنه، ذكر في بعض كتب التراجم والسير، أنه طلبه أبو جعفر المنصور أحد خلفاء بن العباس، لأنه رضي رحمه الله أعني سفيان الثوري ورد في أواخر الخلافة الأموية في سنة 96 من الهجرة، وعاش إلى سنة 61 و100. ومعلوم أن الخلافة الأموية سقطت في أواخر سنة 30 و100 من الهجرة، وقامت الدولة العباسية على إثرها في سنة 32 و100. إذن هو ولد في الزمن الدولة الأموية وعصر بعض خلفائها، نشأ فيها يعني، ثم أيضا أدرك سنوات قرابة 30 من الدولة العباسية. فأبو جعفر المنصور قد طلبه ولاذ فر سفيان الثوري إلى مكة، وهذا صحيح، هذا واقع كما سنذكره في آخر هذا اللقاء، فر من العراق إلى مكة فرارا من أبي جعفر المنصور، كان أراد أن يبطش به. فالقصة هذه أو الخبر هذا يقول بأنه لاذ بالبيت يعني الكعبة، يعني احتمى بجناب الكعبة بيت الله الحرام، وقال والعياذ بالله كلمة تنسب إليه وهو بريء منها، قال: أكون بريء منك إن دخل أبو جعفر مكة، والعياذ بالله، يعني يقول كأنه يناجي الله تبارك وتعالى، يقول: أنا بريء منك، أعوذ بالله. هذا مستحيل أن يتفوه بها مسلم في قلبه خشية وخوف من الله، فكيف ينسب مثل هذا الكلام لإمام من أئمة المسلمين؟ فهذا كذب. ويقولون بأن تمام هذا الخبر أن أبا جعفر المنصور لم يدخل وتوفي، وهذا كذب لا شك، أقل ما يقال هو سوء أدب مع الله عز وجل. كيف يقول مسلم أنا بريء منك مهما كان الحال والظرف الذي يمر فيه؟ فلذلك هذا يعني مثال على الأخبار والقصص المكذوبة والمفترى على هذا الإمام الكبير. من هو سفيان الثوري؟ هو سفيان بن سعيد ابن مسروق ابن رافع ابن عبد الله ابن موهبة ابن أبي عبد الله ابن منقد ابن نصر ابن الحارث ابن ثعلب ابن عامر ابن ملكان ابن ثور. فهو نسب إلى هذا الجد يمكن العاشر الثوري ابن ثور ابن مناه ابن أد ابن طابخة ابن إلياس إلى آخر النسب المعروف. فهذا هو نسبه عليه رحمة الله. ولد سنة 97، وكان هذا سفيان الثوري أبو عبد الله كان من بيت علم وعمل، فأبوه محدث، سعيد بن مسروق الثوري الكوفي كان محدثا وكان من أصحاب الشعبي ويعد من سادات صغار التابعين، وأخذ العلم عن الكبار، وأخذ العلم عنه جملة من المحدثين من ضمنهم ابنه سفيان، أخذ العلم عن أبيه. ولا شك أن هذه نعمة وفضل يمن الله تبارك وتعالى به على من يشاء من عباده، أنه يجعل الإنسان ينشأ في بيئة صالحة من أبوين صالحين يحثانه على العلم والدين والقرآن. هذه منة، يعني لا يستوي هذا الذي نشأ في بيئة صالحة من أبوين صالحين يحثانه على الطاعة مع من ينشأ في بيئة فاسدة ويكون أول أعدائه أقرباؤه. كم من الناس يعانون، يلتزم الشاب ويستقيم ويهتدي، أو تلتزم الفتاة وتتحجب، يكون أول أعدائهم وأول المعارضين لهم وأول المستهزئين بهم الأقربون، أبوه أمه أخوانه أعمامه. فلا شك أن هذا يزيد من الابتلاء ويحتاج إلى مزيد مجاهدة ومعاناة، والأجر على قدر المشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. فأقول الذي وفق أن يكون في بيئة صالحة عليه أن يحمد الله وأن يعلم أن هذه حجة قد أقيمت عليه، حجة لا عذر له عند الله عز وجل إذا أتى في ذلك اليوم العظيم وكان منحرفا، فيذكره الله عز وجل بنعمه الكثيرة عليه، ومن هذه النعم يقول له: قد خلقتك وأخرجتك من أبوين صالحين. فهذا يفترض أن يعينك بدل أن تشذ. لكن من الممكن أن يخرج الولد الفاسق من الأب الصالح، ومن الممكن أن يخرج الولد الصالح من الأب الفاسق. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ هذا أشار إليها بعض أهل العلم إلى أن المراد من هذه الآية هذا المعنى، يخرج الولد الصالح من الأب الفاسد أو العكس. وفي واقعنا كم رأينا وكم سمعنا من أناس ملحدين بلغ به الحال إلى درجة الإلحاد، ملحد، وتجد ما شاء الله ابنه وتجد ابنه ما شاء الله تبارك الرحمن من أصلح عباد الله. والعكس، كم من أناس كانوا علماء ربانيين تنظر إلى بعض أبنائهم يعني يكونون من البعد عن شرع الله عز وجل، بل قد يكون من الفسقة. لكن ليس هذا هو الأصل. الأصل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. هذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان إذا كان صالحا في نفسه وقام بما يجب عليه تجاه أبنائه وبناته من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتوجيه بالتي هي أحسن، فإن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله. ليس هذا هو الأصل، أعني المثال الأول ذكرناه. طيب، إذن هذا هو نسبه ومولده. كما قلنا ولد في سنة 97 من الهجرة، ولد في خلافة أمير المؤمنين سليمان ابن عبد الملك ابن مروان الخليفة الأموي، وكان مولده بالكوفة، ولذلك هو ينسب إلى الكوفة مولدا. هذا الإمام الكبير العلم سفيان الثوري قد أثنى عليه العلماء ثناء عظيما، وأقوالهم فيه يصعب حصرها. من ذلك ما قال عنه وكيع بن الجراح، هذا الإمام الكبير، يقول عنه: كان سفيان بحرا من العلم لا ينفذ آخره، بعيد غوره من غزارة علمه عليه رحمة الله. وقال الأوزاعي رحمه الله: لم يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا والصحة إلا سفيان، يعني بصحة المعتقد وصحة نقل الحديث كسفيان الثوري. وقال ابن المبارك: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. وقال سفيان بن عيينة: ما رأيت أحدا أفضل من سفيان، ولا رأى سفيان مثل نفسه. يعني في زمانه، بين طبعا هو كان يعيش في زمان العلماء فيه كثر، والعباد فيه كثر، والأئمة فيه كثر، فكون العالم يفوق هؤلاء الأئمة فلا شك أنه يكون على قدم راسخة من العلم، وباع طويل من الفقه والعبادة والزهد، حتى يعلو الأئمة في زمانه. قال أبو بكر بن عياش: إني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم. وهذا شأن أهل العلم، أن الذي يصحبهم لا شك أنه يشرف بشرفهم، كما والعكس صحيح، كما قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. يعني من شيء بشيء يذكر، كما يقولون الإمام أحمد رحمه الله أحد تلامذته بقية بن مخلد، وبقية بن مخلد قد أتاه من بلاد المغرب الأقصى البعيد، ضرب ألوف الكيلومترات وكاد أن يقتل مرارا مشيا على الأقدام. لكن تتخيل، يأتي من أقصى المغرب مشيا على قدميه وكاد أن يقتل وأن يموت في هذه الرحلة. لماذا؟ ليصل إلى بغداد، إلى عاصمة الخلافة العباسية، وإلى حاضرة العلم والعلماء آنذاك، ليلقى الإمام أحمد بن حنبل. فيأتيه وإذا أحمد في المحنة، في محنة خلق القرآن، وقد منع من التحديث كما تعلمون، سأذكرها إن شاء الله في سيرة أحمد. ثم بعد قصة طويلة، يعني المهم، أحمد عليه رحمة الله، الإمام أحمد، حدث بقية ببعض الأحاديث، ثم افتقد بقية في مجلسه بعدما فرجت المحنة وكشفت الغمة، وخرج أحمد عليه رحمة الله وأصبح يحدث الناس كعادته، أخذ يتفقد طلبته، فافتقد بقية ابن مخلد، فقيل له إنه مريض، فذهب إليه إمام أحمد، وإذا بقية هذا إنه غريب ليس من أهل بغداد، فكان ساكنا في يعني فندق نزل فندق، فطبعا صاحب الفندق لا يعرف من هذا، من بقية بن مخلد، لكنه تفاجأ أن في الخارج يعني زحمة وناس وصيحة، فخرج مسرعا، توقع الخليفة أتاه ولا أمير ولا من، قالوا: أبو عبد الله الإمام أحمد. طبعا الإمام أحمد يعني هذا تتكلم عن إمام أهل السنة والجماعة. فخرج إليه هذا صاحب الفندق مسرعا وهو يرحب بالإمام أحمد، وحي هلا، ونزلت أهلا، حللت سهلا، تفضل، نعم خدمة. فقال: لا، فقط أردت أن أزور شخصا عندك اسمه بقية. فاستغرب صاحب الفندق، قال: تعرفه؟ قال: نعم أعرفه. فدخل عليه الإمام أحمد وزاره، فيقول بقية ابن مخلد عن نفسه، يقول: بعد هذه الزيارة أصبحت أكرم بالطعام والشراب والمسكن من قبل صاحب الفندق كرامة للإمام أحمد. إذن هذا يعني الإنسان يشرف بمن يصاحب ومن يجالس، لكن يحذر الإنسان أن لا يكون في هذا الأمر مماراة أو يعني رياء وسمعة. يعني بعض الناس ما شاء الله، بعض يقول شوف عندي في تليفوني رقم الشيخ فلان وفلان وفلان، أمس قاعد وياه، أول تمس مكلمة، قبل أسبوع كنت معه في بيته، أصلا أنا أمون عليه، إذا أتيت ما أجلس إلا عنده، ويمكن ما كلم الشيخ إلا مرة في التليفون. فمثل هذا حقيقة من التدليس، بل من الكذب، بل من التسميع، بل من الرياء، أمر قبيح. ومثل هؤلاء غالبا العلماء لا يقربونهم، غالبا لا، لأن يدري أنه صاحب مصلحة، صاحب يعني لف دوران، لا ليس عنده جدية في طلب العلم. لأن العلماء الرباني، لأن العلماء الربانيين من أفرس عباد الله، يتفرسون في الإنسان، ينظرون بنور من الله تبارك وتعالى. إذن يعني هذا فقط تعليق واستطراد على هذه الكلمة التي ذكرها أبو بكر ابن عياش عن يحيى بن معين. وأنا أرجو أن نستحضر يعني هذه هؤلاء الأسماء، قمم شامخة، تكلم وكيع بن الجراح، سفيان بن عيينة، أبو بكر بن عياش، عبد الله بن مبارك، يحيى بن معين، هؤلاء يعني وناس من العيار الثقيل. الواحد بمئة ألف في زماننا، فعندما يقولون هذا الكلام العظيم ويزكون سفيان الثوري بهذه التزكية العظيمة، لك أن تتخيل فضل وقدر سفيان الثوري. يقول يحيى بن معين: قال: ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. يعني رجل وعالم لا يمارى في الضبط والحفظ، إذا اختلف مع أحد مثلا، إذا في مجلس مذاكرة، وهذا كان أمر سنة عندهم، يتذاكرون الحديث، يتعاونون على البر والتقوى والطاعة وطلب العلم، فإذا اختلف مع أحد آخر، يعني قال إسناده كذا وقال إسناد كذا أو متن كذا، دائما يكون القول ما قاله سفيان. فحفظ سفيان وضبط سفيان، ولم يضبط الآخرون كضبط وحفظ وإتقان سفيان ابن الثوري عليه رحمة الله. وقال شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين، مر ترجمته معنا، يقول: قال شعبة وسفيان بن عيينة وأبو عاصم النبيل ويحيى بن معين وغير واحد من العلماء قالوا سفيان أمير المؤمنين في الحديث. وهذه كما قلت شهادة من فك أسد، عندما تخرج من أولئك، هؤلاء ما يزكون، يعني كلمة ثقة لا تخرج منهم إلا باللتي واللتية، ورواة الحديث كانوا يفرون منهم، من أبي زكريا خاصة، من يحيى بن معين يخاف راوي الحديث، إذا قال عنه يحيى بن معين ضعيف خلاص انتهى. فمن ذا الذي يحصل كلمة ثقة من أمثال هؤلاء الجهبذة؟ فكيف إذا قالوا أمير المؤمنين في الحديث؟ أنا فقط أؤكد على هذه مرارا حتى تعلموا أنني عندما أقول قال فلان وقال فلان في تزكية عالم معين صاحب الترجمة، أن هؤلاء الذين يزكون ويتكلمون ليسوا نكرات، الواحد منهم بأمة عليهم رحمة الله. وقال يونس بن عبيد: قال ما رأيت أفضل من سفيان. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، يقول ليونس: رأيت سعيد بن جبير، ورأيت إبراهيم يعني النخعي صاحب عبد الله مسعود، ورأيت عطاء عالم مكة ابن أبي رباح، ورأيت مجاهدا ابن جبر من تلمذة ابن عباس، هؤلاء الكبار رأيتهم وتقول ما رأيت أفضل من سفيان الثوري؟ فقال له: وتقول هذا؟ فقال هو: ما رأيت أفضل من سفيان الثوري. حتى بعد ذكرك لهؤلاء القمم أيضا أقول وشهادة لله، ما رأيت أفضل من سفيان الثوري. وروى وكيع عن شعبة قال سفيان أحفظ مني، وقال عبد العزيز بن رزمة قال رجل لشعبة خالفك سفيان، يعني روى شعبة حديثا فقال هذا المتكلم قال لكن سفيان يخالفك، فقال شعبة دمغتني، دمغتني يعني ألجمتني ما استطعت أتكلم طالما سفيان يخالفني القول ما قاله سفيان. وقال ابن مهدي رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلا يمشي فقال وتلا قول الله عز وجل في سورة مريم وآتيناه الحكم صبيا، ينزل هذه الآية أو تذكر قول الله عز وجل عندما رأى هذا الإمام الكبير. كذلك يقول ابن المبارك عبد الله بن المبارك، ولا أظن أن يتسع الوقت والأيام لنذكر سيرة هذا الإمام، لكن إن شاء الله أنا حريص أن أذكر سيرة ابن المبارك، سيرته ماتعة عطرة وهو إمام كبير. قال كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من الثوري، يعني مشايخه ليس واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا مئة ولا مئتين، 1200 شيخ من جملتهم الثوري، يقول أفضل من كتبت عنه الثوري. هذا الإمام سفيان الثوري، وقلنا ذلك في تراجم سابقة ونردده، أننا مع ذكر هذه الفضائل لهؤلاء أئمة الكبار لا ندعي لأحد العصمة كما ادعاها اليهود والنصارى لأحبارهم ورهبانهم، وكما ادعاها أهل البدع لما يسمونهم بمراجعهم، يدعون العصمة لهم ويدعون أن كلامهم مقدم وإلى آخر من الكلام الباطل. هذا لا، ليس عندنا نحن أهل الإسلام، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فسفيان الثوري على هذه الجلالة العظيمة كان يعني فيه بعض التشيع لعلي بن أبي طالب. يقول الحافظ الذهبي، الحافظ شمس الدين الذهبي، يقول كان سفيان الثوري رأسا، إماما يعني رأسا في الزهد والتأله يعني التعبد والخوف يعني من الله، رأسا في الحفظ، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم، من أئمة الدين. ثم قال واغتفر له غير مسألة اجتهد فيها، يعني اجتهد في بعض المسائل الفقهية وأخطأ، وهذا كل إمام يقع منه. ثم قال وفيه تشيع يسير. كيف هذا التشيع اليسير؟ قال كان يثلث بعلي، ومعتقد أهل السنة والجماعة كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته العظيمة الواسطية، قال بأن أهل السنة والجماعة يخطئون من يقدم عليا على عثمان في الفضل وليس في الخلافة، من قال علي، من قال عليا أفضل من عثمان في الفضل، أما في الخلافة أجمع المسلمون كما قال أحمد بن محمد الإمام رحمه الله، قال من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. من أنت حتى تقدم، حتى تقول علي أولى بالخلافة من عثمان؟ من أنت ومن أنا حتى نقول ذلك؟ أهل الشأن وأهل زمانه الأنصار أجمعوا على مبايعة، على تقديم عثمان على علي في الخلافة. قال من قدم عليا على عثمان في الفضل أهل السنة يخطئونه، أما من قدم عليا على الشيخين على أبي بكر وعمر فأهل السنة يبدعونه. ثم قال وهو أضل من حمار أهله. لا شك علي رضي الله عنه بنفسه لا يعتقد هذا الأمر، هو بنفسه كما روي عنه في نهج البلاغة في الكتاب المقدس عند القوم على منبر الكوفة وهو يقول من قدمني على أبي بكر وعمر جلدته الحد، حد المفتري، هو يقول عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا بإجماع الأمة، بإجماع الأمة، لم يشذ إلا شرذمة قليلة لا يعتد بشذوذهم وبمخالفتهم. فالذي يقدم عليا على عثمان في الفضل وليس في الخلافة، هذا أهل السنة يخطئونه على أن الذي عليه الذي استقر عليه قول أهل السنة أيضا أن عثمان أفضل من علي بالفضل، وهو كذلك. فترتيب الخلفاء الأربع عليهم رضوان الله في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر عمر عثمان علي، كما هو مرتب في الخلافة أيضا في الفضل، هذا هو الصحيح. فأهل الكوفة كانوا يعني فيهم شيء من التشيع والتحزب لعلي بن أبي طالب، كما أن أهل الشام في تلك الأزمنة كانوا أيضا فيهم شيء من التشيع والتعصب لبني أمية ولمعاوية على وجه الخصوص. وأهل السنة وسط، بريئون من هؤلاء وأولئك. فسفيان ولد في الكوفة فتأثر في هذا المحيط الذي حوله، ففي شيء من التشيع لعلي بن أبي طالب بأنه كان يثلث بعلي ولا يثلث بعثمان، يعني يقول علي أفضل، يقدمه على عثمان. هذا مما أخذ عليه، ولكنه طبعا ليس هو برافضي أبدا، هو من أهل السنة، من أئمة أهل السنة، لكن كان عنده هذه المخالفة اليسيرة التي يعني تحتمل في الجملة، هي تحتمل. هو لا يسب عثمان، لا يسب الشيخين أبي بكر وعمر، لا يطعن في عرض عائشة، لا يقول القرآن محرف، ما يقول بعصمة الأئمة، ما يقول بوجود المهدي المسردة بهذا الخرافة، ما يقول بالمتعة، ما يقول بالخمس أبدا. هو عن أجل السنة كل هذه القضايا أصلا ما ظهرت في زمان علي بن أبي طالب ولا في زمان الحسين، ما ظهرت إلا متأخرة، لأن مذهب سياسي خبيث هدام، لكن تأخذ من التشيع لآل البيت ستارا. المسألة الثانية التي أخذت عليه هو أنه أيضا يقول ويفتي بجواز النبيذ، نبيذ التمر، ومعلوم أن كل مسكر حرام، ولا يلزم أن يكون هذا المسكر من يعني من خمر العنب أو خمر، أو كل مسكر حرام. فهو كان يقول، هذا معروف مذهب أبي حنيفة مما أخذ على الأحناف، وأبو حنيفة في الكوفة، فكان مذهبهم سائدا آنذاك، فكان يقول المسألة أيضا يراها، أيضا هذا مما أخذ، هذا أمر يسير، يعني لا يوجد عالم إلا وله زلة، إلا وله مخالفة، أبى الله العصمة إلا لكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه المخالفات اليسيرة المغمورة في بحار حسناتهم لا تسقطهم، هذه من الظلم أن تسقط أمثال هؤلاء الأئمة، تقول هذا خالف لا يوافق عليه وانتهينا، بسيطة المسألة يعني، وكفى بالمرء أن تعد معايبه. قال ويقال، والكلام لا يزال للذهبي بعد أن ذكر الإشكالية التي أخذت على سفيان أنه في تشيع يسير لعلي وأنه كان يقول بالنبيذ، قال ويقال رجع عن ذلك عندما تبين له الحق في مسألة علي بن أبي طالب، وكذلك تبين له الحق مسألة النبيذ، رجع عن ذلك، وهذا هو الظن بهؤلاء العلماء الذين يدورون مع الحق حيث دار. قال وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج عليهم، يعني كان شديدا لكن ما يرى الخروج، وهذا أيضا فصلناه في مناسبة أخرى. وأيضا مما أخذ عليه أنه كان يدلس في روايته، كان يدلس عن الضعفاء، ليس كحال شعبة بن الحجاج لا يقبل في التحديث إلا أخبرنا وحدثنا، لكن يقبل سفيان، يقبل في التدليس. قال وكان يدلس، قال وربما، والكلام للذهبي، وربما دلس عن الضعفاء. قال وكان سفيان بن عيينة مدلسا لكن ما عرف له تدليس عن ضعيف. إذن هذه مما هي أمور يسيرة، أمور محتملة، لا تخرج الإنسان من دائرة أهل السنة ولا يعني تجعله في خانة أهل البدع، بل هذه من الأخطاء المغفورة التي يعني في الجملة كما قلت أهم شيء أنه لا يخرج بها عن دائرة أهل السنة وعن دائرة نهج السلف. قال وكيع سمعت سفيان يقول: ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن، ولكنه قصر الأمل وارتقاب الموت. يعني من الممكن أن يكون الإنسان غنيا، أن يكون الإنسان أميرا وجيها، ويكون زاهدا. ليس شرطا أن يكون الإنسان زاهدا، إذا لابد أن يكون شحاذا يتكفف الناس، هذا مو صحيح. بل من الممكن أن يوجد من الناس من هو فقير وفي قلبه من التعلق في الدنيا والكبر ما لو وزع على أهل الأرض لوسعهم. وهذا قد حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: وعائل مستكبر، فقير طرار حافي منتف، ومع ذلك فيه من الكبر ما الله به عليم. يعني الآخر الغني أو الوجيه لو وقع في شيء من الكبر، مع أنه حرام، لكن نقول لو وقع فيه على الأقل يمكن يكون عنده عذر، قد يغتر بملكه وملايينه وعقاراته ومنصبه وحاشيه، ممكن يداخله شيء من الكبر، حرام، لكن أقول لو دخله قد يكون فيه سبب. لكن هذا الفقير دليل على سوء طويته وخبثه، فقير بدل أن تكون ذليل تتكبر. لذلك يقول هذا هو الزهد الحقيقي، أن يكون قلب الإنسان زاهدا. وقد سمعت أحد الفضلاء يقول: ينقل عن رجل مليونير، يقول هذا الرجل المليونير يختم القرآن في كل يومين، في كل يوم عنده ختمة، يعني في الشهر 15 ختمة، وربما يمكن كثير من الناس الذين يعدون من الفقراء أو من دخل محدود أو يمكن ما يختم القرآن في الشهر مرة. وهذا الرجل الذي وسع الله عليه لم تلهيه أمواله وضياعه وأرصدته، بل يختم القرآن. وهذا الذي سمعته هو ثقة، عندي ثقة، ونقل بإسناد متصل يقول: أعرفه يختم في كل يومين. إذن ليس هناك حقيقة أدنى تعارض. من الممكن أن يكون عابدا زاهدا. عبد الله بن المبارك مر معنا، عبد الله بن المبارك من أعبد عباد الله، ومن أرق الناس قلبا، ومن أكثر الناس خشية وورعا، وكان من أغنياء الناس، لدرجة إلى درجة أنه يحجج الناس على نفقته. يعني يخرج ويقول لمن أراد في قريتي أن يحج، يقول: يلا أعطوني، نسوى سمية باللغة العامية القطة، أعطوني فلوسكم حتى يكون عندي يعني يكون عندي المبلغ وأنا أصرف عليكم. فيجمع هذه الأموال ثم يذهب بهم، وطبعا في أثناء الطريق يعني يطعمهم طعاما ربما لم يعني يذوقوه في بلادهم، ثم يذهب بهم إلى مكة، وبعد أدائهم للنسك واكل شارب نايم بلاش، لأن كل واحد رايح إيش حط بباله، اللي يدفع منه ابن المبارك، من يدفع من الحطة. بعد أن ينتهي بمكة يقول: هل أوصاكم أهلكم شيئا؟ الهدايا والصوايغ من مكة تبضعوا. بعد ذلك يذهب بهم إلى المدينة، وبعد أن ينتهوا: أوصاكم أهلكم شيئا؟ يقول: نعم. تبضعوا من المدينة ثم يعودون إلى بلادهم، ثم بعد أن يعودوا إلى بلادهم يجمعهم على عشاء أو غداء، نفس يسوون الآن حفل استقبال حجاج وإلى آخره، ثم بعد أن يطعمهم يدعو غلامه ويأتي بهذه الصرر الحطة اللي حطوها، ثم يعطيهم هذه المبالغ. فالذي يستطيع أن ينفق هذه النفقة هذا ملياردير، ومع ذلك كان من أورع، بل كان مجاهدا كما في قصة، خرج مجاهدا في سبيل الله. ما لا يلزم، لا يلزم أن يكون الإنسان غنيا فاسقا، أو يكون فقيرا تقيا، غير صحيح. وخير المال الصالح للرجل الصالح. يقول أبو قطن عن شعبة قال ساد سفيان الناس بالورع والعلم. وعن أبي السري قال قيل لفضيل ابن عياض هذا العابد الزاهد الذي كان سارقا, فضيل ابن عياض كان سارق قاطع طريق, كان سبحان الله كان قاطع طريق, ويوم الأيام ليلة من الليالي أتى ليتسور جدار يذهب لجارية يلقاها, وهو يتسور في الليل سمع قارئا يقرأ قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فسمع هذه الآية ألم يأني, يعني ما أتى الوقت, ما حان الوقت أن تتوب وأن ترجع. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الآن تخيلوا في طريق للسرقة أو للقاء هذه الجارية ويشقح الآن يتصور, فوقف وسمع هذه الآية فقال بل آن يا ربي, ثم ترك هذا الأمر ورجع عنه وتاب واستقام وأصبح يلقب بعابد الحرمين. أبو يوسف الجويني الإمام الأصولي المعروف, وإن كان يعني أشعريا, يلقب بإمام الحرمين لأنه كان له مقام في المدينة وكان له مقام في مكة, كان إماما درس هنا وهنا. أيضا الفضيل بن عياض نزل بمكة ونزل بالمدينة وكان عابدا هنا وهناك, فلقب بعابد الحرمين, كان سارقا لكلمة لآية سمعها تاب إلى الله عز وجل. فماذا يقول؟ قيل له الفضيل بن عياض ما كان يذهب إليه من الورع, كان ورعا فضيل. فقيل له من إمامك في هذا؟ تعلمت الورع والخشية ممن؟ فقال من سفيان الثوري عليه رحمة الله. نختم أيها الإخوة, يعني ننتقل من فضائله إلى ذكر شيء من عبادته. عن علي بن الفضيل, وأظنه علي بن الفضيل بن عياض لأن الفضيل بن عياض له ابن علي, كان من أعبد الناس ومن أحسن الناس صلاة. قال رأيت سفيان الثوري ساجدا حول البيت الكعبة فطفت سبعة أسابيع. أسابيع يعني إيش؟ أشواط. نعم, الأسبوع هو يعني الأسبوع هو أن يطوف الإنسان سبعة أشواط, يسمى إيش؟ أسبوعا, ليس الشوط يعني يسمى أسبوعا, أو الطواف لسبعة أشواط يسمى أسبوعا. قال فطفت سبعة أسابيع قبل أن يرفع رأسه. يعني لو بتطوف أنت سبعة أشواط, خلينا نقول الصحن فاضي, كم تأخذ تقريبا؟ يعني كل طوفة مثلا خمس دقائق مثلا, فسبعة في خمسة 35 دقيقة, يعني ما يزيد على قرابة نصف ساعة, ما يزيد عن نصف ساعة وهو ساجد لله تبارك وتعالى. يقول طفت سبعة أسابيع أو سبعة أشواط وهو لا يزال ساجدا. وعن ابن وهب قال رأيت الثوري سفيان في الحرم بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي بصلاة العشاء, كما ينقل عن أويس القرني هذا من أئمة التابعين والذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بارا بأمه, كان أيضا يعني يصلي يعبد الله عز وجل أمرا يعني فوق الخيال, يجعل ليلة للركوع, يقول هذه ليلة الركوع, فيجعل غالب صلاته في هذه الليلة ركوع راكع. والركوع عبادة عظيمة, عبادة عظيمة, لو ركع الإنسان وتأمل في هذا الذكر الذي يقوله سبحان ربي العظيم بينما في السجود يقول سبحان ربي الأعلى, هل هناك حكمة؟ قطعا هناك حكمة, لأن هذا الركوع تحية الملوك, تحية الملوك يركعون لهم, فناسب أن تقول عظيم. ثم في الليلة تليها يقول هذه ليلة السجود، فربما يسجد طيلة الليل لله رب العالمين. وأظنه لم أكن واهما، أظنه هو الذي قال: والله لأعبدن الله عز وجل في الأرض كما تعبده الملائكة في السماء. أظن هو الذي قال ذلك أويس القرني. المهم، الثوري كيف كان، كيف كانت عبادته عليه رحمة الله؟ وقلت إخواني نذكر هذه القصص وهذه السير لنتأسى، نقف عند هذه الومضات المشرقة لنتأسى، لنشحذ الهمم ونعمل كعملهم. وعن عبد الله بن عبدان قال: حدثنا عبد الله أن رجلا كان يتبع سفيان الثوري يلاحظه حتى يتأسى به، فيجده دائما يخرج رقعة من ثوبه ينظر فيها ثم يعيدها، فأحب هذا الرجل أن يعلم ما في هذه الرقعة، ما فيها. ففي طريقة معينة يوم من الأيام وقعت هذه الرقعة في يده، فإذا فيها مكتوب: سفيان أذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. وهذا إخواني فائدة جميلة. بعضنا لا يسلك هذا المسلك، وهذا مسلك يعني سلفي أثري، أن يعظ الإنسان نفسه، أن يذكر الإنسان نفسه بنفسه. يعني بعض الناس لازم واحد يذكره، ينتظر من جمعة إلى جمعة حتى يسمع موعظة. لماذا يا أخي؟ لتكن حريصا على نفسك أكثر من غيرك. عظ نفسك، ما هو شرط أن تلقي درس، تقف أمام المرآة وتلقي درس مثلا. عظ نفسك بمثل هذه الكلمات الموجزة: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أنت أعلم بزلاتك وبأخطائك وبذنوبك ومعاصيك، فعظ نفسك. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما أقول هذا منهج سلفي، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يفعل هذا الأمر. يكون كان مع أحد الصحابة أظنه أنس، ثم فصلهم حائط، يمشيان مع بعضهما ثم أتى جدار فانفصل، يعني واحد راح يمين واحد راح يسار، فيقول: سمعته يقول عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخ بخ، والله لتتقين الله ابن الخطاب أو ليعذبنك الله. إذن يعظ نفسه، فيحتاج المسلم أن يعظ نفسه، لأنك أنت أعلم بغيرك من أخطائك وزلاتك وذنوبك، والله أعلم بك من نفسك. فهنا جعل هذه الرقعة في يدي. نحن نقول لا تجعل رقعة ولا ورقة، مسألة سهلة بسيطة، يكون مثل معك أشرطة، سيديهات في السيارة، مواعظ تكلم جنة ونار وعذاب قبر وجحيم، حتى تقرع هذه القلوب قرعا، تهزك هزا. فابن أسبوع مرة مرتين اسمع، شغل، استفيد، لتحرك هذه النفوس، لأن هذه القلوب سبحان الله يعلوها الران، مع المدة تصدأ. فهذا الصدأ الذي يكون على القلب، الذي يحول بينك وبين أن تنتفع بالمواعظ وأن تدعوك وترفع الهمة للعمل، بسبب هذا الصدأ. هذا الصدأ ما يزال بمنظفات أدق على شركة والله تعالى في الصدأ في قلبي، لا، هذا الصدأ يزال بذكر الله وبذكر الآخرة والموت. لذلك لابد أن تكثر من هذا الأمر، كما أوصاك حبيبك صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكري هذه من اللذات. عن مزاحم بن زفر قال: صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. كلنا نقرأ إياك نعبد وإياك نستعين. قرأها قال: فبكى حتى انقطعت قراءته، ما استطاع أن يكملها. ثم عاد فاستأنف القراءة فقال: الحمد لله رب العالمين، واستأنفها من جديد ولم يستطع أن يكمل إياك نعبد وإياك نستعين. لأن بعض الناس يقول: يعني شنو إياك نعبد؟ لا يا أخي، في معنى عظيمة، القرآن كله مرده لهذه الآية، الدين كله الدين كله من التوحيد إلى إماطة الأذى عن الطريق، ما رده إلى هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين. لكن هم هؤلاء الكبار الذين اختلط القرآن وتفسيره والفقه بشحمهم ولحمهم، يتكلمون بآيات، يتكلمون بأحاديث، ليسوا كحالنا. فلذلك كل آية يقرأها تدبر تمعن، لذلك تأثرون بالقرآن عليهم رحمة الله. يقول عن عبد الرحمن بن رسته قال: سمعت ابن مهدي يقول: بات سفيان عندي ليلة، بات عند عبد الرحمن بن مهدي، قال: فجعل يبكي في قيام الليل وفي صلاته، فقيل له: كل ذلك من الذنوب؟ فقال: لذنوبي عندي أهون من ذا، ورفع شيئا حقيرا من الأرض، عود أو قذاة، قال: ذنوبي، يعرف حاله، أحقر عندي من هذا. قال: ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. هنا المشكلة، لحظات الاحتضار وساعات الانتقال من الدنيا إلى الآخرة لحظات حرجة، والأعمال بالخواتيم، فالإنسان من الممكن أنه لذنب واحد يمكر الله عز وجل به في لحظات الاحتضار فيسلب منه الإيمان، وهذا وقع. قرأوا الجواب الكافي لابن القيم، قرأوا سيد الخاطر لابن الجوزي وغير ذلك، كتب كثيرة عندما ساق أهل العلم حال المحتضرين، وكتاب المحتضرين أيضا لابن أبي الدنيا عندما يذكر سوء الخاتمة من الناس، من يقال لهم: قل لا إله إلا الله، هكذا يلقن، قل لا إله إلا الله، يقول: لا أستطيع أن أقولها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يسلب الإيمان، يسلب، ويحول بينه ويحال بينه وبين أن يقول هذه الكلمة. فالأمر خطير جد خطير. لذلك لو تفكر الإنسان في هذا المعنى فعلا ربما يبكي أيامه ولياليه إلى أن يموت، أن يسلب الإيمان عند لحظات الاحتضار. فلذلك قال: هذا الذي كلما فكرت فيه أبكاني. وعن يحيى بن قطان، أو عن يحيى القطان، يحيى بن سعيد القطان قال: ما رأيت رجلا أفضل من سفيان، لولا الحديث كان يصلي ما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فإذا سمع مذاكرة الحديث ترك الصلاة وجاء. ليس بهذا الأمر الغريب إخواني، الآن في زماننا من العلماء من يفعل هذا الأمر، عادة عنده، يعني أمر طبيعي، يصلي بين الظهر والعصر، ليس بأمر مستغرب ولا يتصنع هذا الأمر. لكن من الذي يعرفه؟ من لازمهم، من كان قريبا منهم. ولذلك كثير من الأحوال لا تعرف عنهم إلا بعد وفاتهم، وهنا تأتي أهمية الوقوف على سيرهم. يعني بعض الناس ينظر أن العالم عبادته ما تظهر له، لا، مو صحيح، قد يكون له في بيته شأن آخر. فهنا يقول: يقوم يحيي ما بين الظهر والعصر. وسمعتم بعض مشايخنا يحدث عن بعض مشايخه دون أذكر اسما لأنه معروف، يعرف عنه أنه من عادته يحيي ما بين الظهر والعصر في كل يوم، غالب هذا الوقت يقضيه في الصلاة تطوع الله عز وجل. يقول عن عبد الرحمن بن مهدي أيضا قال: كنا نكون عند سفيان الثوري فكأنه قد أوقف للحساب، كثرة الحضور القلب والخشوع والتفكر في الآخرة غلب عليه على أمر دنياه، قال كأنه يعني الآن كأنه يحاسب بين يدي الله عز وجل. قال: فلا نجترئ أن نكلمه، هيبة له وتقديرا لما هو فيه من التفكر والتدبر والخشوع والتذكر، قال: فنعرض بذكر الحديث، يعني كما نقول بين قوسين نضيع الصقلة، نقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، فنتذاكر الحديث فيشغل ثم يدخل معنا في مجال الحديث فينسى ما هو فيه. قال فنعرض بذكر الحديث فيذهب ذلك الخشوع، فإنما هو حدثنا وحدثنا، نسوق الأسانيد ونتذاكر الحديث. نختم فقط بذكر هذا الموقف ثم نذكر وفاته. سفيان الثوري عليه رحمة الله على هذه الفضائل الكثيرة مرت معنا، كان إماما في الحديث والفقه والزهد والورع والخشية والعلم والعمل، وكان كذلك إماما في السنة كما قلت لكم، لا يعني أنه في يسير التشيع أنه رافضي أبدا. لذلك نقل عنه الحافظ الذهبي رحمه الله هذه الكلمة: جاءه شعيب ابن حرب قال قلت لسفيان الثوري حدثني بحديث في السنة ينفعني الله به، فإذا وقفت بين يديه يدي الله عز وجل وسألني عنه قلت يا رب حدثني بهذا سفيان فأنجو أنا وتؤخذ أنت. يعني الآن يرهبه، يقول لو حدثني يا سفيان بحديث أنتفع به، لكن حذاري ليكون هذا الحديث لتعلم أنني هذا الحديث سأعمل به وسأسأل في ذلك اليوم العظيم وسأحيل الجواب عليك، فلا بد أن يكون الحديث ما تحدثني به يعني أمرا ثابتا لا إشكال فيه. طبعا هذا الأمر من باب زيادة التأكيد والتثبت. فقال له سفيان اكتب بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير مخلوق. الآن يمليه جمل تعد هذه الجمل زبدة عقيدة السلف، نظرا لأن في زمانهم كثرت الأهواء والفرق وظهر أهل البدع واشرأبت البدع وأطلت برؤوسها كبدعة الخروج وبدعة الرفض وبدعة القدر وبدعة الإرجاء، وكل بدعة تفرخ بدع وطوائف، فاحتاج أهل السنة أن يبينوا النهج الصحيح فصنفوا الكتب التي تبين الصراط المستقيم. فقال اكتب القرآن كلام الله غير مخلوق، خلافا للمعتزلة الذين يقولون القرآن مخلوق. قال منه بدا وإليه يعود، خلافا لأهل الكلام الذين يقولون هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام جبريل. أعوذ بالله، الله عز وجل يقول وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، مضاف مضاف إليه. وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، نصوص كثيرة جدا، قال منه بدأ وإليه يعود. ومن قال غير هذا، والكلام لا يزال لسفيان، ومن قال غير هذا فهو كافر، والإيمان قول وعمل. مسألة أخرى الآن قضية الإيمان، خالف الخوارج والمعتزلة والمرجئة والجهمية، فرق كثيرة ودنيا خالفوا أهل السنة، أهل السنة ثبتوا وتمسكوا بالكتاب والسنة. قال والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص، وتقدم الشيخين أبي بكر وعمر، من قدم غيرهم عليهم فهو رافضي خبيث مبتدع ضال، كما قال ابن تيمية أضل من حمار أهلي. قال إلى أن قال له سفيان، يعني أولى عليه جملة من القضايا، ثم قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى المسح على الخفين. مسح الخفين مسألة فقهية، لكن خالف فيها الرافضة، خالفوا أهل السنة، قال ما سبحان الله، شوف العقول، يمسحون على أرجلهم وينكرون على أهل السنة أن يمسحوا على الحوائل، عقول منتكسة، نسأل الله السلامة والعافية. قال وحتى ترى أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر به. مسألة هذه أيضا مسألة فقهية، أن الإمام ما يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم وإنما يسر بها ولا يجهر بها. قال وحتى تؤمن بالقدر، أن الله عز وجل قد قدر مقادير الخلائق خلاف الجهمية وخلاف الجبرية والقدرية. قال وحتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، قواعد في منهج أهل السنة والجماعة، لأن الخوارج ما يرون الصلاة خلف كل بر وفاجر، والرافضة ما يرون ذلك، ولا عبرة بخلافهم أصلا، لأن الحق مع أهل السنة والجماعة. فقال وأن ترى الصلاة خلف كل بر، كل إنسان تقي تصلي خلفه، وفاجر أيضا تصلي خلفه، لأن القاعدة من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته بغيره. قال والجهاد ماض إلى يوم القيامة، ليس كما يقول أيضا هؤلاء أهل البدع الروافض، يقولون بأن ما في جهاد حتى يخرج الإمام المهدي الذي لن يخرج لأنه غير موجود أصلا، ولذلك عطلوا الجهاد عن الأمة، فتكالب أعداء الأمة عليها في القديم والحديث. ولذلك انظر إلى تاريخهم الطويل المظلم، ما فتحوا شبرا من الأرض، شبر من الأرض ما فتحوا، ولا نصروا راية للمسلمين، بل كان على العكس، كانوا شوكة في خاصرة هذه الأمة. وانظر لتاريخ الأمة الطويل لترى المخازي لهؤلاء الذين ما في شيء اسمه جهاد حتى يخرج المهدي المنتظر، الخرافة الذي لن يخرج إنه غير موجود. فقال والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان، لابد، مو فوضى، لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة، هكذا قال عبد الله بن عمر. كيف يعني يعيش الناس سبهللة؟ لابد يكون إمام ويكون جماعة وتبايع له حتى تستقيم الأمور. لذلك يقول والصبر تحت لواء السلطان، جاره أو عدل، كان عادلا فاحمد الله، كان ظالما اصبر وأد الذي عليك وسل الله الذي لك. إذن كلام رائع جدا. فقلت والقائل شعيب، فقلت يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، ولعله ربما يرى أن صلاة الجماعة لا تجي في المسجد فلذلك قال هذا الكلام. قال وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة، فإذا وقفت بين يدي الله وسألك عن هذا الذي أمليته عليك فقل يا ربي حدثني بهذا سفيان بن سعيد، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. طبعا يقول هذا الأمر مو سوء أدب، يقوله من الثقة أن كل كلمة قالها يعلم أنها قد انطلقت من كتابه ومن سنة. قال الإمام الذهبي معلقا على هذا الكتاب، قال هذا ثابت عن سفيان، توفي رحمه الله بعد أن فر بدينه من أبي جعفر المنصور، بعد ذلك المهدي، المهدي من خلفاء بن العباس ليس المهدي المزعوم، وفر منهم لسنوات بمكة وفي البصرة فرارا منهم، ثم جاءت منيته بعد أن نزل به المرض عليه رحمة الله، وله أبيات جميلة في ذلك. يقول كان ينشد هذه الأبيات: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزودا، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. وكان أيضا يقول: يسر الفتى ما كان قدم من تقى، إذا عرف الداء الذي هو قاتله. وأيضا كان يقول سفيان: أرى أشقياء الناس لا يسأمونها، يعني الدنيا، أرى أشقياء الناس لا يسأمونها، ما يملونها، على أنهم فيها عراة وجوع، أراها وإن كانت قليلا كأنها سحابة صيف عن قليل تقشع. وكان يقول أيضا: ما ضر من كانت الفردوس، هذه بقى جميلة، يقول ما ضر من كانت الفردوس مسكنه، ماذا تجرع من بؤس وإقتار في الدنيا، حاشا بؤس، شي ضره إذا كان مآل الفردوس. قال: تراه يمشي كئيبا خائفا وجلا، إلى المساجد يمشي بين أطماري. ثم كان يقبل على نفسه فقال: يا نفس ما لك من صبر على النار، قد حان أن تقبلي من بعد إدباري. وكان أيضا يقول: أرى الرجال بدون الدين قد قنعوا، وليس في عيشهم يرضون بالدون، في الدنيا لا يكدح ويعمل، طيب في الآخرة اكدح واعمل يا أخي. قال: وليس في عيشهم يرضون بالدون فاستعني أو فاستغني بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. توفي عليه رحمة الله بعد أن عانى المرض، كما قال أهل العلم، في شعبان سنة 61، وله من العمر 64 سنة، قضاها في العلم والعبادة والدعوة ونشر الخير. مر صاحبان عبد الرحمن بن مهدي وجرير بن حازم وحماد بن زيد بعدما دفن سفيان، فمر وتذكراه فقال قائلهم: من كان يبكي على حي لمنزلة بكى الغداة على الثوري سفيانا. فقال الآخر: أبكي عليه وقد ولى، وسؤدده وفضله ناظر كالغصن ريانا. يعني مات لكن ترك هذا العلم بيننا حيا كالغصن الطري الأخضر لا يزال ينبعث بالحياة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجازيه خير ما جاز عالما عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر له ما أسلف، وأن يجازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وأن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. ونلتقي إن شاء الله عز وجل في لقاء قادم مع سير أعلام النبلاء، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.